عند العلماء عند طبقات العلماء من بعد أحمد، قالوا إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فعاده على الإسلام، جعلوا أحمد رمز الإسلام. وما نال أحمد رحمه الله هذا إلا بعد الفتنة التي رفعت مناره وأعلت كعبه. إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فاتهمه على السنة، برضو عبارة ثانية يقولوه. فالإمام أحمد المشهور الكبير العدل الثقة السبت الرضا، لما ابتلي بمحنة خلف القرآن وكان بيحضر مجلسه 100,000 محبرة، دخل أحمد وجلد، ماذا فعلت المحابر؟ ماذا فعلت المحابر؟ هل نصروه؟ هل فعلوا شيئا؟ ما فعلوا شيئا، في حين إن كتب التاريخ تذكر إن المأمون سمع همهمة ودمدمة خارج قصر. هل إيه العالم دول عايزين إيه؟ قال عايزين لحم. خلاص؟ فأرسل إلى بلاد أخرى أتى لهم بلحم. يبقى العوام يهمهموا ويدمدموا ولا بيخافوا من الأمن المركزي ولا بيخافوا من الكلام ده، وراحوا أمام قصر الأمير وبيقولوا بصوت مكاد كده أهو عايزين ناكل لحم. قال خلاص اديلهم لحم. فالعوام لا يتحركون إلا بهذا المذهب. فالعالم إذا مضى في طريقه وهو ينتظر إن العامة تنتصر له أو تسأر له أو إن هم يعملوا بقى مظاهرات ومش عارف الكلام ده، هذا مغلوب. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هو ده مذهب العالم. فأنا لما أسأل عن هذه الفتوى أقول إن أنا لا أحكم بجنة ولا نار، لأن مذهب أهل السنة كذا وكذا وكذا، لكن ما فعله هذا الرجل كان فسقا وكان فجورا وكان كذا وكذا، وأبين لا أترك الفتوى مبثورة. هو ده واجب العالم، لأن العالم ناصح، وترك إتمام الفتوى بهذه الصورة خيانة، خيانة لأمانة العلم وأمانة الرسالة. فالغناء اتفق العلماء على حرمته. ومن العجيب إن واحد ممن يشار إليه بالبنان يكتب هو بيتكلم على حل الغناء، يقول لا أرى بالغناء بأسا، وأنا أحب أن أسمع أغنية أخي جاوز الظالمون. ومن العجيب أن واحد ممن يشار إليه بالبنان يكتب هو بيتكلم على حل الغناء، يقول لا أرى بالغناء بأسا، وأنا أحب أن أسمع أغنية أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا. يقول مثل هذا النمط، ومثلا ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان كبسم وثناء، كلام جميل. وفيروز برضو لها أغاني جميلة برضو في آخر الليل بتهدي، شوف الكلام، آخر الليل في وقت الركع السجود وتجلي الله تبارك وتعالى للخلق ونزوله للسماء الدنيا، هل من تائب فأتوب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل أفضل الصلاة بعد الفريضة قال جوف الليل الآخر. في هذا الوقت أعود أن أسمع فيروز؟ والذي يقولها رجل يشار إليه بالبنان رحمه الله وسامحه وتجاوز عنه، ويحتجون به علينا، ويكتب هذا الإبداع في كتاب وينشر هذا الكتاب ويطبع كتاب 13 طبعا. ورجل آخر ممن يشار إليه بالبنان يقول لا زال العلماء الكبار يقولون بذلك، وقد قال الحسن العقار شيخ الجامع الأزهر من لم يصغ إلى حنين الأوثار فهو جلف الطبع حمار. هذا الدليل اللي جاب دليل ايه الدليل على حل الغناء؟ قال الشيخ حسن العقار شيخ الأزهر المغوار من لم يصغ إلى حنين الأوثار وحفيف الأشجار فهو جلف الطبع حمار. هذا الدليل. فنزل كلام حسن العقار منزل الكلام المعصوم، ما يعرفوش معنى الدليل. لو تسأل تقول له ايه الأدلة في أصول الفقه، ما يعرف شيئا. يذكرني بالرجل الآخر الذي قيل له يا مولانا بيقولوا الصلاة في المساجد اللي فيها قبور حرام، قال ازاي اذا كان انا بصلي في المسجد؟ فجعل فعله دليلا، اذا كان هو بيصلي في الجامع اللي فيه مقبور فيبقى ازاي حرام وانا اصلي. فهؤلاء لا يعرفون معنى الأدلة ولا يعرفون إقامة الفتوى بدليلها. من أراد أن يتبع العلماء واتبع الفتوى الجال اللي هي الصحيحة التي ما خالف فيها أحد يعتد به فليتبع فتاوى الأئمة الأربعة الذين صرحوا بتحريم الغناء. بل إن بعض العلماء، وهذا يدلك على أنه كان مشهورا عندهم، بعض العلماء مثل الإمام أبو بسطام شعبة بن الحجاج رحمه الله، شامة في جبين المحدثين، وهو الذي رفع البصرة إلى السماء، شعبة بصري، ترك الرواية عن أحد شيوخه الثقات اسم المنهال بن عمرو بن شيوخ من رجال البخاري، من هو ماشي بجانب الدار سمع صوت مزمار أو صوت عود ينبعث من داره، فترك الرواية عنه وأسقط بذلك روايته. ليه؟ لأنه بهذه الصورة فاسق. قل بيسمع الأغاني عنده واحد بيعزف له على طنبور إذا فاسق. والفسق معروف إنه أحد خوارم العادات. الشافعي رحمه الله وسلم في البيوع قال إذا اشترى رجل جارية فجدها تغني ردها بالعيب يفتخ البيع بالعيب، فجعل غناءها عيبا فيه يفتخ به البيع. فشعبة رحمه الله رد رواية المنهال بن عمرو لمجرد أنه سمع صوت طنبور ينزعش من داره. صح الإمام أحمد بن حنبل رد كلام شعبة وقال لعله كان بغير علمه، يعني هو مشي كده ولا ساعد يعزف على العود وهو لا يدري، أو لعله انبعث من بيت جاره. والبيوت كلها جنب بعضها، فربما اشتبه على شعبة بن حجاج إن هذا من داره وكان من دار جاره. المهم، لكن الشاهد هنا أن شعبة لم يتردد في إسقاط رواية راو عدل ثقة خرج له البخاري رحمه الله، لأنه سمع صوت طنبور ينبعث من داره. فالأغاني حرام وهي مسقطة للعدل. وطبعا لما أقول الأغاني يعني الأغاني الموجود، الأغاني الموجود. الله أعلم. برضو واحد يسعى ردين في الموسيقى، الموسيقى حرام كلها، حتى الدب، حتى الدب حرام كله إلا فيما يتعلق بالدب للجواري في الأفراح، لأن الدب من المعازف، الدب من المعازف. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري معلقا ورواه البيهقي وغيره موصولا، لا يكونن من أمتي أقوام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أقوام يستحلون الحرى اللي هو الفرج يعني، يستحلون الزنا والحرير والخمر والمعازف. فشوف المعازف معطوفة على بقية المحرمات، وكلمة يستحلون إشارة لأنها كانت حراما فاستحلوها فجعلوها حلال. فبهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة اتفق العلماء على تحريم الغناء. وشيخنا أبو عبد الرحمن الألباني حفظه الله له رسالة، له جزء لطيف نشر هذا العام اسمه تحريم آلات الطرب، بيرد هذا الكتاب الشيخ الألباني كتبه من حوالي 40 سنة ردا على مقال نشر في جريدة بعض الأحزاب الإسلامية آنذاك. وكتب نص المقال، وأنا لما قرأت نص المقال تعجبت، لأني كنت كتبت كتابا طليع الكتاب في الرد على الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، كتاب اسمه طليعة في اللآلي في الرد على الشيخ محمد الغزالي. فأنا أتكلم عن مسألة الغناء، فقلت إن في بعض الناس يقولون نريد المسلم في كل مناحي الحياة. ده يسأل تقول لك سياحة وفنادق، قلت تدخل عشان لو الإسلام قال لا إيه رجل فندقي، عايزين ندخل بس كده، يقول لك تدخل ليه؟ عايزين أول ما دولة الإسلام تقوم نلاقي مسلمين في كل مجال. يا أخويا على ما يجي الإسلام مش هتلاقيه أصلا، لأنه هيكون تحل. لو واحد حطه في سياحة وفنادق على بال ما الإسلام يجي ويحكم، هو أنت هتلاقيه على بال ما توصل له إن شاء الله يكون بقى رحمه الله من سنوات ما ده، إذا لقيته أساسا وكان حي لقيته ملتزم. فهم عندهم كده يقول لك نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والزارع المسلم والفلاح المسلم والنجار المسلم، وإحنا ما بنعرفش برضه، عشان برضه ما يقولوش إن إحنا مش عايزين دول، إحنا برضه نقول عايزين الطبيب المسلم والمهندس المسلم وكل حاجة كل ده بس بالضوابط الشرعية. فأنا كملت وأنا بقول في كتاب سنة الليالي، قلت ايه؟ ولربما قال والموسيق المسلم والطبال المسلم والزمار المسلم، قلت هذا كلام. فبعض الناس لامني وقال يعني ما كلمة الموسيق المسلم والطبال المسلم ده برضه فيها تهكم وتجاوز وكده. فلما وقفت بقى على كتاب شيخنا الألباني حفظه الله ولقيت بقى المقال اللي الشيخ ناصر لأجله ألف هذا الكتاب، عرفت ان انا كنت بقى اصحاب الكشف، مع انني لست بدكتور، ها ده الشيخ من غير ما يكون معاه اشهاده. المقال ده بيقول ايه بقى؟ بيقول نص المقال في الجريدة في المجلة دي بيقول ان احنا يعني الدلازين في كل حاجة، بقى بيتهوفن يعمل سيمفونية واحنا ليس عندنا، مع ان الامة مليانة عباقرة، واحد يعمل لنا موسيقى اسلامية هادئة، واخد بالك؟ ونقل البتاع دي. فانا يعني الحقيقة استغربت وضحكت، انا عايز اعرف موسيقى اسلامية ازاي الوتر هيكون مقلوب على اليمين مثلا، او مثلا يعزف بلسانه مثلا، او يعزف بعود حصب، ولا انا عايز اعرف ايه يعني موسيقى اسلامية، موسيقى مثلا غربية هو يقعد يتنطط موسيقى الجاز وبتاع ده يكون جربان ويخبط دماغه بالحيط ويخبط دماغه بحيط، واحنا بقى نقعد جواقار كده نلبس بقى الايه لبس طاقية بقى وبتاع ومش عارف ايه ونعدل الطربوش ونعزف. ما انا عايز افهم الكلام ده ايه معنى موسيقى اسلامية، وعمال زعلان ان المسلمين ليس فيهم حتى الان عبقري يقف قبال بيتهوفن. ويعمل حاجة كده تشرفنا وتصور رئابتنا عند الغرب. فشوف الكلام، شوف يصل المسألة إلى هذا الحد. أمة لا تنتصر أبدا، ده كانت بتنفر المغنيات والكلام ده، ويساغ هذا للشباب لما يطلع رجل كبير يشار إليه بالبنان ظلم لحوالي 50 سنة يعتلي المناد. وربنا سبحانه وتعالى لا ننكر أنه فتح قلوبا به وفتح آذانا ثم بكلامه، ولكن لما أقول هذا الكلام أقول للعملين يسمعوا الأغاني يسمعوا فتوى هؤلاء. فالحقيقة أنا لا أعلم أحدا من العلماء الذين تدور عليهم الفتوى، تدور عليهم الفتوى أكثر إن الغناء حلال أو إن الموسيقى حلال، فكله حتى الدف حرام إلا في المناسبات وللجواري للنساء. عشان الجماعة اللي طالعين دلوقتي عاملين فرق يقول لك فرقة إسلامية لضرب الدف، وتلاقيهم كلهم لابسين ملابس واحدة ولابسين فيونكات ولا اسمها إيه؟ بيبيونات، معرفش إيه الفرق بينهم بس مش مهم، ولابسين بتاعها كده واخدالك. رحت أصلي في مرة في المسجد بتاع المعهد الدين الأزهري، وأول مرة أشوف دفوف وطبل على الباب استغربت جدا. ايه ده؟ قال لك هم الفرقة جاية عشان تصلي. فرقة ايه الكلام؟ قال لك ده فرقة اسلامية. فرقة اسلامية ايه؟ قال لك لان احنا بنعمل بديل للفرق اللي هي فرقة الكبريهات والكلام ده. واخدالك؟ هي برضو نفس الموسيقى الاسلامية الهادئة الهادفة وتعدل الطربوش والكلام ده. ألا فليعلن هؤلاء جميعا أن هذا لا يجوز ولا يحل. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي هم برضو يستدلوا الكلام على حلق اللحى، يقول لك شيخ الإسلام بيقول يزيد حلق اللحى في دار الكفر في دار الحرب. طب خذوا شيخ الإسلام كله، ما تاخذوش شيخ الإسلام في حاجة واتبوك حاجة، خذوا كله أو تحقق كله. سيقول لك شيخ الإسلام إذا فأنا أقول لكم ابن تيمية بيقول وسئل في الفتاوى مجموع الفتاوى عن ضرب الدف للرجال، ضرب الدف للرجال، فقال هذه العبارة، قال لا يفعله إلا المخانيق. ونقل أقوال العلماء مالك والشافعي بالتشديد التشديد على هؤلاء، على الرجل أن يضرب بالدف، يبقى المرأة هي التي تضرب بالدف، إنما الرجل لا، عيب، الرجل لا يضرب بالدف. فضرب الدف لا يجوز للرجال، إنما يجوز للنساء وفي المناسبات. فلعل بعض الناس يقول مناسبات كلمة واسعة، كلمة واسعة، فماذا تعني بها؟ أعني بها الأفراح مثلا، وما جرى مجرى الفرح، لما ثبت أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنني نذرت إن أرجعك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف، فقال لها أوف بنذرك. فلا شك أن رجوعه سالما صلى الله عليه وسلم أجل من العيش، رجوعه سالما أجل من العيش. فبالإضافة لأنها نذرت بشيء مباح في حقها، لأن يجوز ضرب الدف للنساء، فهو شيء مباح في حقها ونذرته وفي يوم عيش وهو رجوعه عليه الصلاة والسلام سالما، فقال لها صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. الله أعلم. طيب هذا شايف وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.